أيا طالب العلم قم لا تنم، فإن الزمان انقضى وانصرم، فكن ما حييت ظنينا به، فظنك بالوقت عين الكرم. وكن حلس درسك وافرح به، تكن قائدا في غد للأمم. وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم. إذن في باب النعت أيضا لا بد من معرفة النكرة والمعرفة، لأنه يفيدنا في مسألة التطابق بين النعت والمنعوت. فإذا عرفت نوع النعت، نوع المنعوت عفوا، هل هو نكرة أو معرفة، سآتي له بالنعت الذي يناسبه. وهكذا كما قلنا في الجمل، هناك جمل يتغير إعرابها بناء على نكرة أو معرفة. ولهذا كان من القواعد الإعرابية أن الجمل وأشباه الجمل بعد النكرات صفات، وبعد المعارف أحوال. بعد النكرات صفات، وبعد المعارف أحوال. فقوله سبحانه وتعالى مثلا: وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى. جملة يسعى تختلف في إعرابها عن إعراب شبه الجملة في قوله سبحانه وتعالى: فخرج على قومه في زينته. فهنا في آية القصص في زينته تعرب حالا، ويسعى رجل يسعى تعرب نعتا. فالجمل بعد النكرات صفات، وبعد المعارف أحوال. الجمل وأشبه الجمل بعد النكرات صفات، وبعد المعارف أحوال. الجمل وأشباه الجمل بعد النكرات صفات، نعت يعني، وبعد المعارف أحوال، يعني تعرب حالا. انتهينا. إذن فهذه إشارة إلى أهمية دراسة هذا الباب، باب النكرة والمعرفة بالنسبة للنحو. وتأمل، فإن ابن مالك رحمه الله تعالى عرف النكرة تعريفا غير التعريف الذي يشتهر عندنا. فماذا قال ابن مالك؟ النكرة والمعرفة. نعم. نكرة قابل المؤثرة أو واقع موقع ما قد ذكر. جزاك الله خيرا. يمكن أن نجمل ما ذكره ابن مالك رحمه الله تعالى بأن نقول بأن النكرة ما تؤثر، واللفظ الذي تؤثر الألف واللام فيه التعريف أو ما يقوم مقامه. وإنما قلت بأن هذا غير التعريف المشهور، لأننا اعتدنا على تعريف النكرة بأنها ما شاع في جنس، وبأن المعرفة ما دل على معين. فإذا أنا قلت رجل، فهذا اللفظ يصدق على كل ذكر من بني آدم. وإذا قلت ولد، فهذا يصدق على كل مولود. ولذلك قلنا بأن النكرة هي ما شاع في جنس، وأما المعرفة فما دل على معين. حينما أقول محمد فهذا يدل على شخص معين اسمه محمد، لكن ابن مالك رحمه الله تعالى قال كلاما حاصله بأن النكرة هي اللفظ الذي تؤثر ال فيه التعريف أو ما يقوم مقامه، فكلمة رجل نكرة، حينما أدخل عليه الألف واللام صار معرفة بدخول الألف واللام، واضح؟ وهكذا كل نكرة. لماذا ذكر تؤثر ال فيه التعريف؟ قال قابل ال مؤثرة لأن هناك ألف ولام لا تؤثر التعريف، والألف واللام سيأتي إن شاء الله عز وجل في المعرف بالألف واللام من المعارف أنواع الألف واللام، وأنها تأتي للتعريف، والتي للتعريف إما أن تكون للعهد أو للجنس أو للاستغراق، سنبين ذلك إن شاء الله في مكانه. وهناك الألف واللام التي تعرب موصولا عاما، ألف ولام كأنها اسم موصول، هي موصول عام. والنوع الثالث من الألف واللام هي التي يسمونها التي للمح الأصل، الألف واللام التي للمح الأصل، لم يسمها الشراح بهذا الاسم، لكن وقفت عليه في بعض كتب النحو أن هذه الألف واللام التي للمح الأصل. بمعنى مثلا نحن عرفنا من أسماء الصحابة رضي الله تعالى عنهم عباس وحسن وحسين، لكنك تقرأ في بعض الروايات فجاء العباس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأتى النبي صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين، فهل هو نكرة أو معرفة؟ معرفة. فلماذا دخلت عليه الألف واللام ما دام معرفة؟ والجواب لأن فيه إشارة إلى أصل هذا الاسم، فسيأتي معنا إن شاء الله أيضا في باب العلم أن من تقسيمات العلم وأنواعه أن العلم إما أن يكون مرتجلا وإما أن يكون منقولا. والعلم المرتجل ما وضع اللفظ الذي وضع في أول بابه علما، لم يستعمل في غير باب العلم، يعني حينما تقول زيد، زيد هذه لم تستعمل في غير باب العلمية، لكن حينما تقول حسن أو حسين أو عباس أو حتى محمود ومحمد هذه نقلت من أبواب أخرى في النحو إلى باب العلمية. فمثلا عباس صيغة مبالغة وفيها كثرة العبوس، وحسن صفة مشبهة، وحسين تصغير حسن. فالشاهد هذه الألف واللام التي تدخل للمح الأصل ليست معنا، ولذلك احترز منها ابن مالك بهذا التنبيه. أو ما يقوم مقام هذا اللفظ الذي تؤثر فيه أل، فذو التي بمعنى صاحب والتي درسناها في باب الأسماء الستة هي في الظاهر لفظ مبني لكنه بمعنى صاحب، وصاحب نكرة أو معرفة؟ نكرة. ولذلك تأتي ذو مضافة، شرط أن تعمل عمل الأسماء الستة أن تكون مضافة إلى اسم جنس ظاهر. لماذا؟ لأنها نكرة، لابد أن تضاف حتى تكتسب التعريف، فهي بمعنى صاحب، وصاحب تقبل الألف واللام. هناك أيضا ما لم يذكره الشراح، شرح ابن عقيل يعني على الأقل يعني، وهو أسلوب التعجب. ماذا نقول في التعجب يا إخوة؟ التعجب له أسلوبان، أشهر أساليب التعجب ما أجمل العلم مثلا، أو ما أسهل النحو، صح؟ صح أم لا؟ يقولون في أبواب التربية يعني لا تتعلق باللغة العربية أن لا بد أن تكون الأمثلة مطابقة للواقع. فنحن في كنا ندرس في كتب الحساب ونحن في الابتدائي، بعدما أصبح القرش لا قيمة له، اشترى سعد لعبة بقرشين ونحن لا نشتري شيئا بقرشين. فالآن كيف نعرب هذا الأسلوب؟ ما أسهل النحو؟ ما عند إعرابها استفهام؟ لا، لا علاقة لها باستفهام. يسمونها نكرة تامة، مبنية في محل رفع مبتدأ، واضح؟ لأن تقدير الكلام شيء عجيب جعل النحو سهلا. تقدير الكلام معنى الجملة شيء عجيب جعل النحو سهلا. وهكذا في كل الأساليب التي على هذا النحو، حينما تقول مثلا ما أيقظ عمرو مثلا، يعني ما أشد انتباهه، يعني شيء عجيب جعله ينتبه. حينما تقول ما أذكى علي، يعني شيء عجيب جعله ذكيا. فما نكرة تامة لأنها استغنت بهذا الوصف عن أن تعرف، ولذلك جاءت مبتدأ. أنا قلت ذلك الآن، أنا قلت لأنها بمعنى النكرة الموصوفة فجاءت كأنها معرفة، لأن من مصوغات الابتداء بالنكرة أن تكون النكرة موصوفة، واضح؟ فكلمة شيء تقبل ألف واللام أو لا تقبل ألف واللام؟ تقبل ألف واللام، هذا هو. إذن هذا هو تعريف النكرة. ثم ذكر المعرفة بأقسامها لا بحدها، فماذا قال؟ وغيره معرفة كهم وذي وهند وابني والغلام والذي. ذكر المعرفة بأقسامها لأن المعرفة ما دل على معين، والمعارف ستة، الضمير العلم، اسم الإشارة، الاسم الموصول، المعرف بالألف واللام أو بأل، ثم المضاف إلى واحد منها. الضمير أنا وأنت وهو وهي، وذكر مثالا له هم، والعلم وذكر له مثالا بهند، واسم الإشارة وذكر له مثالا ذي. ذي اسم إشارة؟ ذي اسم إشارة؟ نعم، اسم إشارة لمن؟ اسم إشارة المفرد المؤنث. المفرد المؤنث العرب كانوا يميلون من جهة النساء إلى التكنية، لا يحبون التصريح بأسماء النساء، وهذا ما خالفه النبي صلى الله عليه وسلم. فنحن نعرف أسماء أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وبناته، ونختبر فيه أبناءنا وبناتنا، لكننا مع ذلك في واقعنا ترى أننا عدنا إلى ما كان عليه العرب قديما، فعرف الناس الآن أنه من العيب أن تذكر اسم امرأته أو أن تعرف في المجالس. معنى نقول: وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: عائشة يا رسول الله. وكذلك بالنسبة للبنات، فالشاهد أن أسماء الإشارة للمفرد المؤنث عند العرب 10، 5 بالذال و5 بالتاء كما سيأتي إن شاء الله، فمنها ذي التي بالياء. والاسم الموصول ومثل له بقوله الذي، وهو اسم موصول خاص، وسيأتي إن شاء الله تقسيم الاسم الموصول إلى خاص وعام. صاحب الآج الرومية حينما ذكر أنواع المعرفة قال: والاسم المبهم، وأراد بالمبهم اسم الإشارة والاسم الموصول، وأراد بالمبهم اسم الإشارة والاسم الموصول. ثم المعرف بالألف واللام، وسيأتي إن شاء الله الحديث عن أنواعها كما ذكرت، والمضاف إلى واحد من هذه الخمسة المذكورة. وأحب أن تعرف ابتداء مراتب العلم، مراتب عفوا المعرفة، فالضمير أعرف المعارف، وإن كان بعض النحاة من باب الأدب يقول إن الله أعرف المعارف، لفظ الجلالة أعرف المعارف، وهو الذي يشار به إلى الله سبحانه وتعالى أعرف الضمائر. لكن على كل حال فالنحاة يذكرون أن الضمير أعرف المعارف. لماذا الضمير أعرف المعارف؟ لماذا الضمير أعرف المعارف؟ لأنه لا يلتبس. إذا قلت أنا أحب كذا، هل يلتبس لفظ أنا بغيري؟ إذا قلت أنت، هل يلتبس بغيرك؟ هو. إذا كنا نتحدث عن شخص وفي أثناء كلامنا قلت هو، لا يحضر معنا كثيرا، فهل هو يلتبس؟ فلذلك لما كان الضمير أقل هذه المعارف التباسا كان أعرف المعارف، وإن كان البعض يذكر أسبابا أخرى. بعد الضمير يأتي العلم. لماذا نزل العلم عن مرتبة الضمير؟ لأن فيه نسبة شيوع، فنحن لسنا عددا كبيرا، ومع ذلك فينا محمد ومحمد وإبراهيم وإبراهيم. إذن العلم قد يتعدد فيكتسب نوعا من الشيوع، قد يدخل معلم الفصل أو أستاذ قاعة المحاضرة فيقول مثلا: يا علي، فيجيبه ثلاثة من الطلاب أو أكثر ويقول: أنا. واضح؟ فلذلك أحتاج أحيانا إلى تمييز العلم فأقول: محمد السوداني، محمد الصومالي، وهكذا. واضح؟ ولذلك العلم إذا ثني أو جمع ساغ أن تأتي له الألف واللام، فتقول: المحمدان، المحمدون، لأنه بتثنيته وجمعه اكتسب شيوعا فأشبه النكرة فاحتاج الألف واللام. بعد العلم يأتي اسم الإشارة، لأنه يحتاج إلى قرينة الإشارة، والاسم الموصول لأنه يفتقر إلى جملة الصلة، وهذا من أسباب بناء اسم الإشارة والاسم الموصول. ثم المعرف بالألف واللام. أما المضاف إلى معرفة فإنه برتبة ما أضيف إليه. أما المضاف إلى معرفة فهو ليس آخر شيء، وإنما هو برتبة ما أضيف إليه. فما أضيف إلى علم برتبة العلم، ما أضيف إلى اسم الموصول برتبة الاسم الموصول، إلا المضاف إلى ضمير يقولون بأنه في رتبة العلم، لا يكون في رتبة الضمير. واضح؟ فهذه أنواع المعرفة. نعم. أحيانا يكون فيه لبس، لكن أيضا القضية ليست مسألة لبس، المسألة أن العلم يعين مسماه مطلقا لا يحتاج إلى قرينة. واضح؟ لكن اسم الإشارة يفتقر إلى قرينة الإشارة. واضح؟ نعم. نعم. نعم. نعم. ليست مؤثرة للتعريف لأنها معرفة. يعني عباس علم، والعلم من أقسام المعرفة، صح أو لا؟ ولذلك دخول الألف واللام لم يؤثر فيه التعريف، هو معرفة قبل أن تدخل عليه الألف واللام. ودخول الألف واللام ليس لغرض التعريف، وإنما لغرض التنبيه على الأصل، تنبيه على الصفة التي يحملها هذا الاسم. واضح؟ التي يحملها هذا الاسم. فنحن درسنا في كتاب في كتب العقيدة في باب الأسماء والصفات أن أسماء الله، من قواعد الأسماء والصفات، أن أسماء الله أعلام وأوصاف، وأن أسماء غيره غالبا ليست كذلك. ولذلك مثلا قد تجد رجلا اسمه كريم وهو بخيل، قد تجد شخصا اسمه نبيل وهو من أخص الناس. واضح؟ أما أسماء الله سبحانه وتعالى فأعلام وأوصاف، فهو الملك وهو الملك. واضح؟ طيب، للمح الأصل للتنبيه على أن هذا العلم على جهة الخصوص علم وصفة. واضح؟ لأن أسماء الناس، أسماء الناس غالبا ما لا يجتمع فيها الأمران، أنه علم وصفة. ولذلك أورد الجاحظ أن بعض الأعراب سئلوا: لماذا تسمون أبناءكم بالأسماء القبيحة وتسمون عبيدكم بالأسماء الحسنة؟ حينما تراجع أسماء الرجال والأبناء في الجاهلية تجد صخر، حرب، حمار، كلب. واضح؟ وحينما يسمون العبيد بلال، سهل. واضح؟ فقال: إنما نسمي أبناءنا لأعدائنا، ونسمي عبيدنا لنا. واضح؟ نعم. تخيل مثلا لو أن العدو قادمون لحرب هذه القبيلة، فبدأوا يتحسسون من الذي سيقود المعركة، فقالوا: إن الذي سيقود المعركة صخر. هذا يلقي الرعب في قلوبهم. صخر يعني ليس عنده تفاهم، لن يتراجع، صخر. كلب يعني لا، كلب أشد، كلب فيه نعم فيه شراسة. واضح؟ لكن هو لن يكدر صفو نفسه بتسمية ابنه هكذا، بتسمية عفوا عبده هكذا، لن يقول: تعال يا كلب، هات يا كلب، لا. واضح؟ إنما بلال رباح، لأنه يعجبه أن يكون هذا الكلام الحسن منتشرا في مجلسه، والعرب كان ينتشر بينهم التفاؤل والتشاؤم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التفاؤل ويكره التشاؤم. طيب، على كل حال، فأول هذه الأقسام التي ذكرناها الضمير. وأنا حقيقة أريد أن نرسم هذا المخطط في دفاترنا قبل أن ننتقل إلى التفاصيل. فالضمير له عدة أقسام، ينقسم أولا بحسب مدلوله، إلى ضمير متكلم، ومخاطب، وغائب. فأما ضمير التكلم أنا للمفرد ونحن للمفرد المعظم نفسه، والمثنى والجمع، ومخاطب أنت، أنت، أنتما، أنتم، أنتن. الغائب هو، هي، هما للمثنى بنوعيه، كما أن أنتما للمثنى بنوعيه، هم لجمع المذكر الغائب، هن لجمع المؤنث الغائب. فهذا من جهة المدلول، ومن جهة الظهور، ظهور اللفظ أو خفائه، ينقسم إلى قسمين. ينقسم إلى بارز ومستتر. وهذا المستتر بنوعه أيضا، وهذا المستتر بدوره ينقسم إلى قسمين، واجب الاستتار أو جائز الاستتار. والبارز ينقسم إلى قسمين، البارز ينقسم جائز نعم والبارز ينقسم إلى قسمين، متصل ومنفصل. وكل منهما له أقسام من جهة الإعراب. فالمتصل منه ما يكون في محل رفع، ومنه ما يكون في محل نصب وجر. ومنه ما يكون في محل رفع ونصب وجر. فالمتصل الذي يكون في محل رفع سيأتي إن شاء الله أن ابن مالك ذكر مثل له بألف المثنى وواو الجماعة وياء المخاطبة، هذا ما مثل به ابن مالك، لكن أيضا تاء الفاعل تدخل معنا. ابن مالك عفوا ذكر ثلاثة، ذكر الألف التثنية وواو الجماعة ونون النسوة، لكن كذلك من ضمائر الرفع تاء الفاعل وياء المخاطبة. وهناك من الضمائر المتصلة ما يكون في محل نصب أو جر يصلح للاثنين، ويمكن أن نجمع الضمائر المتصلة التي تكون في محل نصب وجر معا، يعني تصلح للاثنين معا، في كلمة هيك الشامية، الهاء والياء والكاف. نعم، لأنما ذكرناها لأنها تجمع الضمائر الثلاثة، وإلا فأنت تعلم أن العلماء منذ القدم يميلون إلى التعبير عن الشيء الكثير في كلمة قليلة. حروف القلقلة قطب جد، أحرف الزيادة سألتمونيها، وهكذا. والضمير الذي يكون في محل رفع أو نصب أو جر ضمير واحد فقط، وهو نا، ولذلك ذكر ابن مالك في الألفية مثالا جمع المواضع الثلاثة، كعرف بنا فإننا نلنا الملح، نلنا الملح، فاعرف بنا نا مجرورة، فإن نا نا منصوبة، نلنا مرفوعة لأنها فاعل، وهكذا. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي الإيمان. ربنا في محل جر، إننا في محل نصب، سمعنا في محل رفع، صح، جزاك الله خير. والضمير المنفصل ليس له إلا قسمان فقط، معذرة لأن المساحة لم تكفي. إما أن يكون في محل رفع وهو هذه الضمائر، وإما أن يكون في محل نصب وهو إيايا وأخواتها، إيايا إيانا، إياك إياك، إياكما إياكم إياكنا، إياه إياها، إياهما إياهم إياهن. لكن كما ذكرت كان لابد قبل أن نبدأ في الكلام في تفاصيل الضمير أن يكون هذا المخطط واضحا، لأنه يصور لك صورة ذهنية عما يتعلق بالضمير. واضح؟ أي إشكال فيه سيأتي إن شاء الله في مكان إن شاء الله. واضح هذا المخطط؟ لأنه أنا أريدك أن تستحضره كلما ذكرنا شيء من هذه التفاصيل، حينما مثلا يذكر ما يتعلق بالضمير المتصل، واضح؟ تعرف أن هذا الضمير المتصل هو من أقسام البارز، واضح؟ وأن هذا الضمير المتصل سيكون في محل كذا أو كذا كما سيأتي إن شاء الله. طيب نبدأ. نعم، جمعت الضمير المتصل الذي يكون في محل نصب أو جر، لأن الهاء تأتي منصوبة، ضربته وتأتي مجرورة مررت به، والياء كذلك والكاف. خلاص كل كذب. فماذا قال ابن مالك؟ فما لذي غيبة أو حضور كأنت وهو سم بالضمير، وذو اتصال منهما لا يبتدى ولا يلي إلا اختيارا أبدا. جزاك الله خير. قسم ابن مالك الضمير إلى قسمين إجمالا. القسم الأول ذي غيبة، والقسم الثاني ذي حضور، وجعل هذا القسم الثاني الذي رمز له بالحضور مجملا لضمير التكلم والخطاب، لأن المتكلم لا يكون إلا حاضرا وكذلك المخاطب، فلذلك جمعهما في لفظ الحضور. وأما الغائب فهذا قسم مستقل، وقد بينا أن ضمير التكلم أنا ونحن، والمخاطب أنت وأنت، وأنتما للمثنى بنوعيه، وأنتم للجمع المذكر، وأنتن لجمع المؤنث. وأما الغائب هو هي هما هم هن. نعم. ثم بعدما ذكر أقسام الضمير من جهة الدلالة إجمالا، وهذا ما ذكرنا أنه ينقسم بحسب مدلوله، نعم، بدأ بالضمير المتصل، وهذا الترتيب الذي سار عليه ابن مالك هو الذي جعلني أبدأ بهذا المخطط أولا. لماذا؟ لأنك قد ترى خلطا في الترتيب فيما ذكره ابن مالك رحمه الله تعالى، أو قفزا إلى ما تحتاج معرفته قبل ما ذكره، فلذلك بدأت بهذا المخطط حتى تكون الأمور واضحة ويسيرة، ثم ننطلق إلى كلام ابن مالك. فماذا قال في الضمير المتصل؟ وذو اتصال منهما لا يبتدى ولا يلي إلا اختيارا أبدا. عرف الضمير المتصل بأنه ما لا يبدأ به. فمثلا حينما أقول سمعته في هذه الجملة عندي تاء الفاعل وهاء المفعول، هاء الغائب، واضح؟ فهذه التاء ضمير متصل وكذلك الهاء، هل يصح أن أبدأ بهذه التاء أو بهذه الهاء أن أبدأ بها كلاما؟ لا يصح، بخلاف أنا وأنت وهو يصح أن أبدأ بها الكلام. ولذلك عرف الضمير المتصل بأنه ما لا يبدأ به. ثم ذكر أمرا آخر في التعريف، وهو وأنه لا يلي إلا في الاختيار، يعني لا يمكن في الأصل أن يلي الضمير المتصل إلا في الكلام العادي، وإنما قد يأتي ذلك ضرورة في الشعر، وإنما قد يأتي ذلك ضرورة في الشعر، كقول الشاعر مثلا أعوذ برب العرش، اقرأ البيت عندك، أعوذ برب العرش من فئة بغت علي فما لي عوض إلاه ناصر. والشاهد في البيت، كلمة الشاهد إذا ذكرناها في النحو ما معناها؟ ما معنى شاهد؟ ما معنى كلمة شاهد؟ الشاهد في هذا البيت كذا، ما يشهد لصحة القاعدة أو ما يشهد لما قلناه في القاعدة، واضح؟ لذلك سمي شاهدا لأنه يشهد لي. وأصل ذلك فيما أعلم أن نافع بن الأزرق لما علم أن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، كان نافع بن الأزرق من الخوارج، لما علم أن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يجلس للتفسير، فقال إني أريد أن أقوم إلى هذا الذي يتكلم في كتاب الله، فكان يسأله عن تفسير الكلمة من القرآن، فيجيبه ابن عباس فيقول له: وهل تعرف العرب ذلك؟ فيأتي من كلام العرب بما يشهد له. ولذلك مثلا أحيانا نقف أمام بعض الأبيات الشعرية، يعني أنا أحيانا أستحي وأنا أشرح النحو لبعض الأخوات، لأن هناك أبياتا معانيها لا تليق أصلا، لكن نحتاج إلى هذه الأبيات لكونها من الكلام العربي الفصيح. فقد يقول قائل: أليس القرآن أفصح الكلام؟ لماذا لا تكون أمثلتنا كلها من القرآن؟ هذا كلام وجيه، لكننا نريد أن نبين أصل هذه القاعدة من كلام العرب، لنبين أن القرآن نزل على كلام العرب، واضح؟ فلا شك أن القرآن أفصح من كلامهم، صح، لكن الآن ما الذي يشهد لفصاحة هذا القرآن؟ ما كانوا يقولونه؟ طيب، فهذا البيت مثال، ومثال آخر: وما نبالي إذا ما كنت جارتنا ألا يكون إلاك وما علي، أو وما نبالي. طيب، إذا ما كنت جارتنا ألا يجاورنا إلاك ديار. والشاهد من البيت قوله إلاك، وهذا بيت لا يعرف قائله، والذي قبله كذلك، لكن على كل الأحوال أراد ابن مالك أن يقول بأن الضمير المتصل هو ما لا يبدأ به ولا يلي إلا في الاختيار، لأنه يصح في الضمير المنفصل أن يأتي بعد إلا، واضح؟ حينما أقول لم يقرأ الألفية إلا أنت مثلا، لا إله إلا الله، لا إله إلا هو، نعم نعم، وما حضر معي إلا أنت أو إلاك، يصح أو لا يصح؟ إلاك لا يصح، واضح. طيب، إذن الضمير المنفصل يأتي بعد إلا بلا إشكال، وأما الضمير المتصل فلا يأتي بعد إلا في الكلام العادي، وإنما قد يؤتى به في الضرورة الشعرية، للضرورة الشعرية. طيب، تفضل. كالياء والكاف من ابني أكرمك، والياء والها من سليم ما ملك. قال: كالياء والكاف من ابني أكرمك. فالياء ضمير متصل في محل جر مضاف إليه، والكاف أكرمك ضمير مبني متصل طبعا في محل نصب مفعول به، نعم. والياء والهاء في سليهما ملك، الياء فاعل والهاء مفعول به، وهكذا، نعم. وكل مضمر له البناء يجب، ولفظ ما جرك لفظ ما نصب. هو أراد أن يقول بأن الضمائر كلها مبنية، بأن الضمائر كلها مبنية، ويصح بأن الضمائر كلها تأكيد يعني مبنية، وتكون مبنية هي الخبر، وهذا قدمناه في ما سبق. وسبب بناء الضمير ما ذكرناه قبل ذلك، أنه يشبه الحرف، الضمير سبب بنائه مع كونه اسما أنه يشبه الحرف، يشبهه في ماذا؟ الضمير على جهة الخصوص، يشبهه في الشبه الوضعي، لأنه موضوع على حرفين أو ثلاثة كما توضع الحروف، على حرف أو اثنين كما توضع الحروف، ويشبهه كذلك في أمر آخر وهو الجمود، بمعنى أن الضمير لا يصغر، لا يثنى، لا يجمع، فأشبه بذلك الحرف، يعني الأصل في الأسماء ألا تكون جامدة، أنه يصح تصغيرها وتثنيتها وجمعها أيا كان الجمع الذي ستجمع عليه، لكن الضمير لا يصغر لا يثنى لا يجمع فأشبه بذلك الحرف. نعم، هذا كل لفظ وحده. أنت للمخاطب المفرد المذكر، أنت للمخاطب المؤنثة، أنتما للمثنى المخاطب بنوعيه سواء مذكر أو مؤنث، أنتم. نعم، لا لا، المقصود أن هذا اللفظ لفظ أنتم، هل هذا اللفظ يصغر؟ هل هذا اللفظ يثنى؟ هل هذا اللفظ يجمع؟ هناك ألفاظ مفردة لكن يقال عنها اسم جنس أو اسم جمع، لكن هذا اللفظ نفسه قد يثنى أو يجمع. واضح؟ طيب، يعني مثلا كلمة ناس تدل على مفرد أو مثنى أو جمع؟ ناس تدل على جمع، لكن هذا اللفظ يجمع أو لا يجمع؟ كلمة ناس تجمع أو لا تجمع؟ ناس تجمع أو لا تجمع؟ تجمع أو لا تجمع؟ لا تجمع؟ لا أعرف. وأناسية كثيرة، أناسي جمع ناس. واضح؟ فاللفظ قد يكون دالا على الجمع لكنه يثنى أو يجمع. مثلا كلمة رجل ما جمعها؟ رجال. هذا اللفظ رجال يجمع ولا يجمع؟ يجمع، يقال رجالات، وهذا يسمى جمع الجمع. طيب، فليس معنى أن الضمير أنتم يفيد صيغة الجمع المخاطب أنه يكون بذلك مجموعا، لا، هو يدل على الجمع لكنه ليس مجموعا. واضح؟ وإلا فأنت تعلم أن أنواع الجمع ثلاثة، إما جمع مذكر وإما جمع مؤنث وإما جمع تكسير. أنتم في أي باب من هذه الأبواب؟ ولا في واحد منها. طيب، تفضل. وكل مضمر له البناء يجب، ولفظ ما جر كلفظ ما نصب. ذكرنا أن الضمائر كلها مبنية، وهو أشار إلى أن المبني لا يتغير، ولذلك قال ولفظ ما جر كلفظ ما نصب. وقد بينت في أثناء رسم المخطط أن هناك ضمائر تشترك في النصب والجر معا، وهي التي جمعتها في كلمة هيك لأن فيها الهاء والياء والكاف، فإن الهاء تعرب مفعولا به، يعني في محل نصب مفعول، تأتي في محل نصب وتأتي في محل جر. واضح؟ وهداه. نعم، اجتباه وهداه كلاهما في محل نصب. طيب، هداه في محل نصب أيضا، نعم، لكن نريده في محل جر. مر به، مرت به، وهكذا، حملت حملا خفيفا فمرت به، نعم، وهكذا. وكذلك الياء والكاف، فهذه الضمائر تكون في محل نصب وفي محل جر. تفضل. للرفع والنصب وجر النا صلح، كعرف بنا فإننا نلنا المنح. فذكر أن هناك ضميرا يصلح للثلاثة، يصلح لأن يكون في محل رفع أو في محل نصب أو في محل جر، وهو نا، فاعرف بنا فإننا نلنا المنح، بالنون أو باللام؟ المنح، نعم. طيب، فالمقصود فاعرف بنا جاء مجرورا، فإننا في محل نصب، نلنا في محل رفع، وهذا هو الضمير الوحيد الذي يصلح أن يكون في محل رفع أو نصب أو جر. وإنما أقول ذلك لأن هناك يعني بعض التنبيهات من الشراح أراها تحمل نوعا من التكلف، لكنهم أرادوا أن ينبهوا عليها حتى لا تلتبس على طالب العلم في الحقيقة. من ذلك مثلا هم، فهو قد يقول قائل أليس هم يصلح أن يكون في محل رفع؟ تقول مثلا هم حضروا، ويأتي في محل نصب تقول مثلا علمتهم، وفي محل جر جلست معهم. هل هذا الكلام يصح ولا يصح؟ في الضمير، الضمير في حالة الرافعة حينما قلت هم حضروا مثلا، الضمير هنا منفصل، لكن علمتهم وجلست معهم هنا ضمير منفصل، فهنا ضمير متصل عفوا، فهذا فيه نوع من الخلط، أن تخلط بين المتصل والمنفصل لا يصح، لأننا حينما ذكرنا بأننا تصلح لأن تكون في محل رفع أو نصب أو جر فهي في كل الأحوال متصلة، لكن هم جاءت مرة متصلة منفصلة ومرتين متصلة. نعم. ومثله كذلك الياء، ذكروا بأن الياء، بعض الشراح ذكر بأن الياء تصلح لأن تكون في محل رفع أو نصب أو جر، فمثال رفع اضربي، ومثال النصب أكرمني، ومثال الجر أبي، أكرمني أبي. ما رأيكم في هذا التمثيل؟ الياء هنا صلحت للرفع والنصب والجر، صح أو لا؟ لكن الياء الأولى ياء المخاطبة، الياء التي في الرفع اضربي هذه ياء المخاطبة، وأما في النصب والجر فهي ياء المتكلم، فهذا أيضا فيه خلط بين ضميرين اختلف مدلولهما، فلا يستقيم لك في التمثيل بالضمير الذي يصلح، ضمير المتصل الذي يصلح أن يكون في محل رفع أو نصب أو جر يصلح للثلاثة معا إلا الضمير نا، وأما هم والياء فكلاهما لا يستقيم. في حالة الاتصال، هذا قول بعض النحاة، وبعضهم يقول بل هو الضمير كله. نعم. يعني حينما تقول مثلا أكرمتهم، فالشيخ أحمد يقول بأن الميم هي التي تدل على الجمع، هذا يميل إليه بعض النحاة، واضح؟ وبعضهم يميل إلى أن أكرمتهم عند الإعراب تقول هم في محل نصب، ضمير مبني في محل نصب وهو ضمير متصل على هذا النحو. نعم. لأنك حينما تأتي للضمير المتصل للغائب، للجمع الغائب، ستقول هم ولن تقول الهاء فقط. نعم. تفضل. والف والواو والنون لما غاب وغيره كقام واعلما. طيب، ذكر أن الألف والواو والنون يكونان في، تكون هذه الثلاثة عفوا في محل رفع، وذلك لأن الألف ألف التثنية تعرب فاعلا، وكذلك واو الجماعة ويا ونون النسوة، ونون النسوة، لكن هذه الثلاثة نبه على أنها تستعمل إما للغائب وإما للمخاطب، وانتقد عليه الشراح أنه قال لما غاب وغيره، لما غاب وغيره عفوا كقام واعلم. هذا المثال من ابن مالك رفع الإشكال، لأن كلمة لما غاب وغيره نحن ذكرنا أن ما لم يكن غائبا فهو حاضر، والحاضر يشمل المخاطب والمتكلم، وهذه الضمائر الثلاثة ليس فيها ضمير، الألف والواو والنون ليس فيها ضمير يصلح للمتكلم، لكنه رفع هذا الإشكال بالتمثيل حينما مثل أولا بقام ثم مثل بعلما، فهذا مثال لما غاب وهذا مثال لغير الغائب، فعلم أنه أراد بغير الغائب المخاطب لأنه لم يمثل بمتكلم، واضح؟ إذن الضمائر التي تكون في محل رفع والتي ذكرها ابن مالك ألف المثنى، واو الجماعة، نون النسوة، يضاف إليها كما ذكرت قبل ذلك، يضاف إليها تاء الفاعل ويا المخاطبة، تاء الفاعل ويا المخاطبة. وهنا نقول بأن لما غاب وغيره يصح أن يكون هذا إشارة إلى تاء الفاعل لأنها للمتكلم، لأنها للمتكلم. طيب. ومن ضمير الرفع ما يستتر، طيب، هو بدأ في هذا البيت الحديث عن الضمائر التي تكون مستترة، وبدأ بالحديث عن واجب الاستتار. سنؤخر إن شاء الله عز وجل هذا الدرس القادم، نتحدث عن الضمير المستتر وجوبا وجوازا، لأنه ذكر 4 حالات فقط للضمير المستتر وجوبا، وهي أكثر من ذلك، ونتعرف إن شاء الله عز وجل في الدرس القادم على كذلك الضمير جائز الاستتار. جزاكم الله خيرا. سبحانك يا طالب العلم قم لا تنم، فإن الزمان انقضى وانصرم، فكن ما حييت ظنينا به، فظنك بالوقت عين الكرم، وكن حلس درسك وافرح به، تكن قائدا في غد للأمم، وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم.